بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا خيرا إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ونسأله سبحانه سبحانه أن يجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأله عز وجل أن يوفقنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى، إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، كاني تاغي تمنندو كرغاندينا من سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، محمد العاقب الحاشر، نبي الملحمة أحمد المصطفى المختار، الذي ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كه بين الورى، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فارك بره أغني سيرنا تمنو كرغندين هاكاك يلاكم lo en gane kebe go jondi gelle tirnindunga ona dangi fonga ma kebe gane o Allah ko men baga ke atirni ni tifaren di alayhi salatu wassalam atilluti gange haragana yang kedi hange ji nyai kenta senondi ni hariza ke ureina ke nya tirni ni ya Allah ureni alluti gange tubun darangani ba hariza ke awalan Allah ko men hariza sahande bakkan nabi alayhi salatu wassalam wa thaniyan سربنا جنوب النبران توبى تاب الله عليه حتى غنى الشرك نيه إن الشرك لظلم عظيم والله جنوب دن عبد الله هبى غندرا أن هيلن دين كوال عز وجل الله كبى غران تجا هو ما الله ديم أن تجا سبحانه هو سبحانه أبانا دان تجا أرانع زغا أرانيا عنك كبى أمبغا والله أن فوقه كن الله سبحانه وتعالى هذا أعظم ذنب. إذا أنت من يجرب بقرن أقول شرك بالله الشرك بالله اعظم ذنب جنب وجه غورنا حتى جنب غنا يا هلا كبن انت بتوبه النصوح الله يتوب عليك الله يتوب لك ندانيا انه غفور رحيم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الذي كان يمبانا يا سرندا غتوبيا تومنا غول سرنيا كاندي ما يقول للناس عندي سرنگ الله تو گنگا وند باري الله انت تقول لغنا تعال الله وتقدس تعال الله وتقدس اما يقولون علوا كبيرا الله كانو فهم دو دينا انت تاب الله عليه انا توبي الله تقول لغنا كما هر کے جنوب گنا یا ہلا کپنیا ولو کان شرکم باللہ ہر گنا یا ہلا کپنگا تو کما عز وجل اللہ اعلم وبه توفیق فارے کے سیران تم من دو کر گاندی یعنی کہ اللہ کو مو اسیگی اودیگا من ننتی فابتو نن اگانی ابو طالب وتما ارگا حصار کے دنگے حلے Abu Talib ke bega nyanna bi dewana aga sigaro durana ga suni kitem bagandi drom matin den dai gan den ni ganta im Abu Talib nya kunno ga annabi da asuna dro kem bo gan kan nga ganta im Abu Talib nya kunno Muhammad dangane abaida dangin don dangi ori mugulami ya akuna nanti ni remmen kin ni dunatin takin akuna inti remmen kin ni dunai aga wagarna kadabtum wa rabbal bait nabdh Muhammada حتى نجادل دونه ونناضلي قغارنا نلم من غيره من برهنا توالي ابو طالب من هو انتم تعلمون كون ابو طالب يا سيد يعني متاع في القريش على يد قسنگن دانيرا تاي سنگن دانيرا تعالى يد ايا النبي حسن ارى ايا حسن ارهابا كما يقولون ان ابتورن جگني نيجين دانغتا فارن عليه الصلاه والسلام ابو طالب يا مغاكون حصار گدان گهله وتن ابو طالب رگ كسينه كوندو بها گانگراتي النبي ناكي اتوغنا سنون جيره والله سنون تن وتن قد ابو طالب يا كلي توي كلي توي من جمبري قنابري الله گانو گيساي قريش كون دي نيو غنورا كما ابو جهل عبد الله بن ابي اميه ير ابو طالب كما النبي غواني كبر اوغل لك الديننا اوغل لك التوحيدنا بابا كلمه قول لا اله الا الله تونغبد كما دا تونغا غاندا دي الله نحجر غاندا كينا نحجر غاندا دي كينا الله بان لا خيمان كومبان فارندك كو ابا تو نندانغاني ومن في اللواء كرنا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إذا أبو طالب أم بالله عبد المطلب ديناني أترغب أم ملة عبد المطلب أم بك عبد المطلب ديناني قل لك رينيا كركب وكواتي هاني إن عبد المطلب ديناني كما عبد المطلب ديناني كافر أغني عبد المطلب ديناني جهنم وسقر عبد المطلب ديننا الجحيم ولذوا عبد المطلب ديننا باسكو جهنم هذا جد النبي جده صلى الله عليه واله وسلم وهذا عمه فبتغنم باي كسمم باي افل وجهنم يمبن دي تبكانو بغنا هلن دين كوا الله فقد حرم الله عليه الجنه الله هون الجنه ركب اندار ناندونغي عند اورغن امبنياني Tonya munda no taura sundira ganta imbe Allah ganno tanga imbe Tonya munda mbo goren ga ga hilla kapenye Inna shirka la zulmun azim illa kapen tonya munda gorenye Ya man taqdar angem be ga gedni namara sen andin kisma fulana am baba fulana miskin Allah batu honan ga embe ke be ga tnim pa ni kunun ne ga ni kunun ga ni kunu Lakinna honan ga ni ke be ga tni nyimme anyimme ke إذا كان أنا أتيم نينتان قسم أركان أتانغ نينتان أركان أتانغ قسم يا عبد الله اتق الله أن اغترار غرا بالآباء والأجداد وغيرهم هذا جده وهذا عمه فبتقولنا في في في في جحيم كسمنا في جهنم خالدا مخلدا عياذا بالله من النار. أبو طالب مات على الكفر وعلى الشرك أوين بينهم والنبي نبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كرات من غير الله ينفع مورانا إمين فنا كبابكا الله ينفع مورانا أم غام فاتو من غير الله ينفع مورانا الله دي كان كان يان كان دان تجمع من من من والذين آمنوا أيستغفروا للمشركين ولو كانوا ولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم عند جمع فاردان رسول الله قتوم أنت الله إن أيام بمر مشركين لعنة حرام أنا يوم ما رم برتدينه هم بالله بانغ نادي جحيم أدون قانونيا أبو طالب فادي كندواي أبو طالب فادي هل تبي جوسيكي يقول ما كيتنا عن كنو وما خديجة أغافاد الله أكبر إخواني تأملوا أوعا كنو من نادي ما رايت ها سربيانو غني فارك dangane tim ko nga dunaga ko kinyana igalay kinyana mo gobe man Abu Talib wakara nga asembenda to onda darajan dai mangaw Khadija oma yakagum pai Hanan wana brewa mashallah ifilinya nabi dangane inya sunon dingana Abu Talib wakara bidwa sigi dangale Khadija ghafati faremba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa radiyallahu an ummina Khadija خديجة فاتي أبو طالب فاتي التي بدرسك خديجة من هي فارك ديمان دانا نير خديجة أتونغن دي فارن أبرب سرونغ كافر عودة أرى فارن تونغن داو أبرب سرونغ رقارن داو أرى فارن قبل ما غوين أبرن نغن الله لأن نبي ورزاق خديجة إلي موما خديجة أخافات بدرسك أبو طالب دانجا الله نبي تلمون من نيكتا سنونغا كترس دي فارن قم عليه الصلاة والسلام كي حقد نحقد قتن يفارن قم عليه abane to khonnu naga kama yaquluna tiendo labon nankale ya nokobe kana chakan na khembay farem bagi naga keda mokobe kana lengi dana khembe kema balaw ma khota kama na ngir quraishia abi talib kara halle aro khadija kara halle isagai nan goto ganni ga sagai mokobe hatta ma khawi bane ga gilli ko dai way annabi ga dangira dori juraki awtu kundu na dore ke joko annabi men kam alayhi salam na ko ngana ndil kon taw ngini khem bangati farem محمد رسول الله عبد الله نبي الله مصطفى المختار أبو القاسم ذاك الرسول ذاك النبي ذاك الهاشمي محمد والله ثم والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى والله الذي لا إله غيره محمد خير خلق الله على الإطلاق kahaga honno ngite mureke mo wonda mbere kawye go gem nikite mpaga jorenga annabi gada ngina doreke joko annabi ngollan bareke re nyangare go ndoreke anke bakabe ke menga wawunu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam farenda sabar ndati makaw ari kita do allah batene wallahi tora ma fare kita tora be aga konno nanginya konna ngembanga nango da abu talib kara halle do khadija kara halle khadija kara halle kaso dangi halle aroma utu kembrai agani sauda ayagi aroma ayagi sauda ara yagara muta to ni sauda bintu zamiha radiyallahu anha ke dhurufu no gondi kundu ke tangu ndambe no gondi ke pression ndambe no gondi ke problem ndambe no gondi annabi alayhi salatu wasalam sere swan ta sere ndama hibe ga de man illa du'afa lam bunto hibe rul indar bana nyaralle mawru kafir nuku ya gonka ahataji faral nasron gida iga hasana anaka allah faran nan gaum kiyande abo kunnu nya ya aro zaid ibn haritha radiyallahu anhu faram bo winde ga taifu nyi nga ina duballi taifan gon kam mayne khrikata allah dinanga ina hasan daro kita soronna ka ina ka allah faran nan ga gum kiyande gra kibari kamma aro zaid bo gu harset hondi magay bo gita itan jogo dunya kamma aro zaid bo gita lo taifu nyi nga ikinya taif yang ka taif ajo berenga do taif akrisunga kabilang krisu agi gat igil ni kata islam aw iba dungen ni minai ara kabila nun jigri ma dungen ni minai ira bagandi de bendi ira kata ira lemun ngara yaro khawiyu aro komo iwakana ira bunutu ko chunga mega baramana alayhi salatu wasalam ira bunu mega baramana tanyungo kira tawum baga forenga te po allah allah fare sallallahu alayhi wa alihi wasallam فارك عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة أني فارك تكنا بنوندوغا قبنوندو نكتا ميغا زيد إما إنكو لانكارنا إلا برامي إما برام إكراون دي الله فارم بغو طائف نيينا أرغا سنبه نعمور وما سنبه كتا إلا روغو إلا يأغون دي سنبه انت مغا مكة سرسون تمغا مكة دي من دانا هياسو أنت لهم أي كنغو باري أتين دكا طائف أنا سنبه نغامور Sebab kan dia mana Abu Talib, Wahadija kunfa ada maka. Atin dega taifa mina kalau sembeki dia na soro kita dega sikit halena Allah dinaan kini andi. Ho maka dega ni taifa ma bulan dicu kacunga mikera tambarama. Sallallahu alaihi wasallam. Aile kata maka ikut minyak. Ama sembeki kita mat demandana kita. Aga kilen no kandi adangi sanggal legoi ana Utba dengani. Utba aru Shayba. Rabi'ah remuyan kufilia. Angar nama ukebeki kita badrin kota nga. Farake alaihi salat wasallam. Atari sangal leke sirawnga ado zaid ala dua yogo kono ngasana diketika menga karanga dan dillahum allah nilam jembelam buyang buyang nimpero lo koyang koyang allah soron nimpe allah nin jembelam buyang buyang jemben daga mbero allah mbero nyene allah soron nimpe anindema sana dike fihi maqal allah alam ta sahadaw atba wa shayba ifil ran nabi arke mo ndam be di atam binde nga hadaji tenni dulle ngay daku ngay hinne ndi hiliraga ira ana bu nyogowtu ana bu ke sampo nyani ana bu sampo ira kini igol nga ngay ko mo lembe addas nasrani nyani ke tandaga katta annabi alayhi sallam ana kini kendo ayna bukhari ara kini annabi alayhi salatu wassalam ar zaid ibn haritha فاركي قال كي تمو دكتا عين ابو كي قال بسم الله اجبت الله تو عداس نصراني نيا لكن ادي فارن اتي كدي بدون كون انت كدي غامي كون دا انغا كيبي كون بما انا مكان كون غاي غيرن تتني بسم الله انغا غاغا كيم كون فارن دارا غلا تانغي غريمينا ادي كن نصراني نيا ايغلي ناينا وا ناينا وانا عراقي فارن دانغ لي غسري كدي بنياي يونس ابن متى Ada senti farnati konda konanda koni Yunus ay, anda Yunus satu kamu. Faran di Yunus, anda binyim menyani. Ia akhirnya ni kan anda binyim menyani. Yunus akan sanga faran nakar ada sekama. Ada siakulun idatongan anda bijon di Kembre. Iga akan nama kon. Kembre faran dan di Kilendi, anda munda inda gamaka ayang kanakla dengerai gua tokoni kei. Ara kotan gondru nyano paske abugo quraish ira toga bogan nebe kama ama de man nagda ba ne gal aro mo gon bay golleta na yere quwata woni wakon nan jo enter ganata la hawla wala quwata illa billah tayyib farake bane ro zaid ran der no kullu mana serenya gida hibe ga tangana na katuro no makka akay ndi katta soro nga makkay qabla hada agayan kana khla jinnanu ma idangi annabiya نصيبين الجنة نعيدان عن النبي عليه الصلاة والسلام فارج كان يقرأ القرآن يقرأ القرآن كم هو إترنج كت القرآن فارن دي خلق الدين عنا آمنوا ولا إلى قومهم منذرين بعد هذا أنا من دليل مكة أقتن دم مكة يا خير كت الأخنس بن شريق أو شريق ننتي ومن دليل تانعان دمره كم دلوا يدورون دباري أتلا كيران دارنا الله دارني تانعان دمره محمد سهيل بن عمرو warna katai Hudaybiyah farin qain di kata qainan tan iritan gande ngure qala la arlo durun kini mut'am bin adi farin da haren ga qainan diwa awadun ngene illa tan gande ngure ba mut'am qala na'am iwa munda iwa iwallo ni tan gande ngure farikero mut'am tan gande ngure wa dakhala makkah aro makkah no won ami da'wan to no kana yadu ila allah وكان يحرس جدا إكان دين كما جدال ما يرمون النبي غاجت هابار ما توغي تورا انغا هوتي ودبار النبي كوم باني ميرارا كوم جدال نا كوي غدا نانغا غبي كما انغا نا اوغارا انغا غاجت نا ديغامي ما ساسا تومونيا كما انغا دي فارن نا اودو بونا فارن دي ورا ديغام ورا نا فارغا كاتا ديغام فارغا كاتا غولو بي ودبار اني دبار انا واسي كخير دي دوروي الله تكونو الله تكونو اما هو دبا اورا ما اندا باي دبا روغرا ولي محمد ira kayfin muru annabi an anta idawari to habar beruga karairiti gelli fare nyagara safa gide ke nyangoda ngani kangena warla kunna muramure re muhammad o fa wonu beruga karan neriti onda to mon nan dangare mangara warla ku ngurdo da min al-ard yambua na'am aw yakuna laka jannatun min nakhil wa 'inab fatufajjira al-anhar khilalaha tafjira ya muhammad warla ku ngurdo oni wari aw tusqida as-sama kama za'amta 'alaina kisafa kamu ge me gari do kam anabe ni mun nakugo le dambo araba aw ta'ti ya billah wal allah imerti kitaru malaikat wala kombe nyanganda ngani min sukhruf aw talqa fi sama daga kam mun do ngari wala nu'mina li ruqi hatta tunzila alaina kitaban naqrahu qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula sege kam mundi anjage duro kento ko sawndira ngana ndi fare nyana ngade parce que kortin killi ga benyara ma ando kitabe nyalli no rakitabe ge kharakat nan di fare nyana ngana an daga kam mun ando kitabe nan fare ndimbe do waga nda fare nyani nga hada ga ge nyani maka ter Allah ko mo Allah na tuma ga mun ngata subhana rabbik rabbil izzati amma yusifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.